سم الله صالح. نعم. وعن عنه لم تحفظ؟ من حفظ؟ لا لا، شوف واحد اللي هنا. أريد أن أختار اللي أشد خوفا. الله عاطف. وعن حسبك حات. خلص، ما حفظت المنظومة؟ سبحان الله، حضرت فيها مرة. لا، حضرت في الشرح الأول. يلا انت يوسف. وما أضفته إلى الأصحاب من قول. فوقه. حسبك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ينبغي للإنسان أن يحفظ هذه الأمور، لابد. هذه أسهل منظومة موجودة فيها، أما هذه لا تحفظ الأطفال في أحكام التجويد للجمزوري. هذا أسهل ما يكون، لأنه يعني ما سيأتي يكون أصعب. ما زالكم الرحبية، هذه تتعب الإنسان. ما زالت البرهانية، ما زالت منظومة أصول الفقه، هذه قل سهلة شوي. فلا يستهين الإنسان بهذه الأشياء لأنها أصل العلم. أما التفريعات والمسائل الأخرى مهمة لكن لا تحفظ. طيب، سبق لنا في درس المرة الماضية أخذ قسم آخر من أقسام الحديث، وهو يلا أنت المرسل. ما هو المرسل لغة؟ ايش هو الصيغه اللغويه؟ اسم مفعول من الارسال. ما هو الارسال؟ لغه هو الاطلاق. نعم. تعالى إنا ارسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، اي اطلقنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. طيب، اذا المرسل ما هو؟ اصطلاحا المرسل بالنسبه للمعنى اللغوي هو الاطلاق. الاطلاق، لا، عرفته بالمصدر انت. هو الاطلاق. أن يطلق الراوي الحديث الرواة دون أن يسبب، يعني أن يطلق الرواة. كيف يطلق الرواة؟ دون قسم. المرسل يطلق الرواة، كيف يطلق الرواة؟ دون تقييدهم، دون أن يقيد. هذا هو، لأن الإطلاق ضده التقييد. تمام. طيب، بالنسبة للتعريف الاصطلاحي يلا. من يعيد؟ حمزة. الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مشترط أن يصطلح على أن يكون هذا الصحابي مشترط على أن يكون هذا التابعي كبير من كبار التابعين. لكن المؤلف يعني هذا هو قول الصواب. شكونه؟ ابن المفلح؟ لا لا لا، هذا ولا ذاك؟ كم من تعريفه؟ ثلاث. الأول إذا قال علقمة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أسأل إيش نقول؟ ها؟ هذا ليس بمرسل، لأن المرسل أن يرفع التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون أن يذكر الصحابي لا باسمه ولا مبهما. بعض الناس يلتبس عليه الأمر، يظن أنه إذا قال عن رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يظن أنه من قبيل المرسل، وليس الأمر كذلك. إذن إما أن يكون الذي يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، ضبطناها ثلاث أشياء لا تخرج عنها. نعم، التابع الكبير مثل أبو حازم مثلا. نعم. ثالث، لا لا، تعريف الفقهاء والأصولي. نعم، هذا الذي نريد. الفقهاء والأصوليين قالوا الحديث المرسل هو ما سقط أحد رواته من أي جهة، صح؟ أوله أو وسطه أو آخره، هذا مرسل. تعريف من هذا؟ تعريف الفقهاء والأصوليين وبعض بعض المحدثين كذلك. طيب، الذي ترجح عندنا من هذه الثلاثة؟ ها؟ الأول، الذي رفعه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بإسقاط الصحابي. إذا قال قائل فهمنا الإرسال ونفهم أن الإرسال يقع عن قصد، فما هو السبب والداعي له؟ أنت يعني يذكر التابع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إذا صح عنده اشتهر. مثاله، ما أعطينا مثال؟ لا، ولا هو كيف هو هذا؟ يلا من غير واحد ومن جماعة. لا، إذا حدثتكم عمن سميت فهو عمن، هذه كلمة مشهورة عند المحدثين. إبراهيم النخعي يقول إذا حدثتكم بحديث عن ابن مسعود فإني سمعته من غير واحد، يعني من جماعة. وإذا حدثتكم عمن سميت فهو عمن سميت. فقد يصح الحديث ويشتهر فيقتصر التابع على ذكر المتن فقط دون ذكر الصحابي، هذا داع من دواعي الإرسال، لا يلام عليه. ثاني، أنت قد ينسى، صحيح، قد ينسى الصحابي ويذكر إيش؟ يذكر الحديث. الثالث، سعد، نعم، قد يقول التابعي قال صلى الله عليه وسلم كذا، خاصة في الفتوى. نعم نعم، لا لا لا، هو الآن حتى الضبط يا صهيب بارك الله فيك، هل الضبط الذي اشترطوه في الحفاظ والرواه ضبط 100%؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل، غير موجود هذا مهما يكن، مهما، لأن الغفلة لا بد أن تصيب الإنسان، لأن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم سهى، نعم، فلا بد أن يسهو، لا بد، هذا حدث للبخاري وحدث لمسلم، لكن فيه فرق بين من خطأه واحد في الألف وبين من هو خفيف الضبط وبين من هو سيء الحفظ، درجات مختلفة بلا شك. نعم، هذا الذي ذكرنا في... نعم، في شيء؟ نعم، ارفع صوتك. لماذا قال إبراهيم النخعي ما حدثتكم بحديث عن ابن مسعود سوى حدثته عن جمع؟ لماذا إلا في حديث عبد الله بن مسعود؟ مو سمع منه، مو سمع منه، فهمت؟ لكن أكثر ما سمع سمع منه، فلذلك يقول أن إذا سمعت منه فقد رويته عن أكثر من واحد، يعني عن جماعة، هذا يدل على ضبطه وعلى اشتهار الحديث وعلى صحته، فهمت؟ طيب، ما حكم الحديث المرسل؟ الله يمشي. يلا سفيان. الحديث المرسل اختلف فيه أهل العلم، الجمهور على أنه ضعيف ولا يحتج به، واختار. ماذا تريد بالجمهور؟ جمهور المحدثين. نعم. جمهور المحدثين لا يرون بحجية الحديث المرسل، وخالف في ذلك أبو المالكية والأحناف وقالوا إنه حجة، وقد قال أما الشافعي رحمه الله فقد قال في ذلك كلاما، فقال إن مراسيل سعيد بن المسيب هي حجة، لأنه قد تتبع حديث سعيد المسيب ووجدها متصلة مسلم. نعم، فيكون الحديث يعني المرسل، فيكون الحديث المرسل مسندا حكما. طيب، الذين قالوا إن الحديث المرسل حجة كالمالكية والحنفية وغيرهم، كيف يقولون إنه حجة مع أنه قد سقط منه الصحابي؟ ما هي حجتهم؟ حجتهم في ذلك أن التابعي لا يمكن أن إذا كان ثبتت له العدالة وكان عدلا لا يمكن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، وهذا لا شك أنها حجة قوية، هذا الذي ذكره الآمدي رحمه الله، وكذلك حتى مسلم، حتى مسلم ذكره في مقدمة صحيح، لكن من باب التنزه والاحتياط والتثبت والتحري، بل وشدة التحري، عدم قبوله فلا يكون حجة إيش؟ ها؟ لسقوط الصحابي، فليس بحجة. لكن لو جاء حديث مرسل من طريق وجاءت أحاديث أخرى تشهد له، تعضده ولا ما تعضده؟ تعضده بلا شك، تعضده ويرتقي، قد يرتقي إلى درجة إيش؟ الحسن، لأن المرسل إذا كان من قبيل الضعيف فإن الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا يصير حينئذ حسنا لغيره، واضح؟ هذا بالنسبة للحديث المرسل، حتى من أهل العلم من ربما قدم المرسل على الرأي وعلى القياس، ها؟ منهم هو نص عن الإمام أحمد هذا الحقيقة، ولكن ليس مطلقا، ليس مطلقا، هذا الذي أخذنا بالنسبة للحديث المرسل. ها؟ نعم، مرسل الصحابي قد يأتي في كلام العلماء، مرسل الصحابي ما هو؟ نعم، يسمع صحابي الحديث عن صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرويه عن الصحابي الآخر، بل يرويه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بأن الصحيح وهو قول كثير من أهل العلم أن مراسيل الصحابة كلها صحيحة، قد خالف في ذلك يعني ندرة قليلة من أهل العلم، من أهل العلم. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وقل غريب ما روى راو فقط. هذا قسم آخر من أقسام الحديث، وهو الغريب. الغريب يقول ما روى راو فقط. أولا، الغريب في اللغة ما هو؟ الغريب في اللغة هو الذي يكون بعيدا عن وطنه، يكون بعيدا عن وطنه منفردا، وهناك ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، إذ أن الغريب يقول المؤلف ما رواه راو فقط، يعني هو الذي انفرد أحد الرواة بروايته، نعم، يأتي بسند لم يؤت به من قبل، أو بمثل لم يؤت به من قبل، ويطلق بعض أهل العلم على الغريب بأنه الفرد، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال إن الغريب والفرد مترادفين لغة واصطلاحا. إن الفرد والغريب مترادفان إيش؟ لغة واصطلاحا، إلا أنه غلب على العلماء استعمال الفرد في ما هو غريب مطلقا، والغريب فيما هو غريب نسبيا. إذا نقول الفرد والغريب بالنسبة للغة والاصطلاح واحد، ما الفرق بينهما؟ أن الفرد غريب المطلقة والغريب غريب نسبي. حطوا بالكم. إذا بالنسبة لوصف الغرابة، هل هو وصف متعلق بسند الحديث أم بمتنه؟ بسند الحديث ومتنه. فالغرابة قد توجد في سند الحديث ومتنه جميعا، وقد توجد في السند فقط، وقد توجد في المتن فقط. حطوا بالكم. الغرابة، عرفنا ما هي الغرابة الآن، الانفراد بالرواية، أن ينفرد راو برواية الحديث، إما من جهة السند أو من جهة إيش؟ أو من جهة المتن. مثل مثلا لو أن حديثا اشتهر عن جماعة من الصحابة، فيأتي راو أي تابعي، أقصد التابعي، فيرويه من حديث صحابي غير هؤلاء الصحابة الذين اشتهر عنهم أنهم رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث اشتهر عن جماعة من الصحابة وقد حفظت أسماؤهم عند المحدثين، فأتى تابعي فحدث بهذا الحديث من طريق هذا الصحابي الآخر الذي لم يعرف أنه قد أتى الحديث من جهته، هذا يسمى غريب. وقلت لك إن الغرابة وصف قد يوجد إما في سند الحديث ومتنه جميعا، وإما أن يكون في سند الحديث فقط، وإما أن يكون في متنه فقط. ثم إن وجود وصف الغرابة في سند الحديث ومتنه إما أن يكون في الكل، أو أن يكون في بعض المتن، أو أن يكون في بعض السند، فصارت أقسام الغريب من هذا النوع، نوع إيش؟ المتن والسند جميعا ثلاثة. قد يكون في السند والمتن جميعا، يعني في كل من السند والمتن. مثال ذلك حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، هذا مر علينا في البيوع. قالوا هذا الحديث غريب سندا ومتنا، لأنه لم يصح إلا من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، لم يأتي إلا من هذا الطريق، فهو غريب. إيش؟ إذن الغرابة الآن في السند والمتن جميعا كذا أم لا؟ طيب النوع الثاني، في بعض المتن، في بعض المتن، مثل حديث زكاة الفطر، قال صلى الله عليه وسلم، قال فرض رسول الله، حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، زاد مالك رحمه الله من المسلمين. إذن هذه الزيادة عند الإمام مالك تعد غريبة في المتن كله، لا في بعض المتن، في بعض المتن، في بعض المتن. طيب قد تكون أيضا الغرابة في بعض السند، مثل حديث أم زرع، الحديث الطويل المشهور، تعرفونه؟ ها، حديث أم زرع، أي. فقد خرجه الشيخان، خرجه الشيخان من طريق عيسى ابن يونس عن هشام ابن عروة عن أخيه عبد الله عن أبيهما عن عائشة الحديث، فهذا مخرج من طريق البخاري ومسلم على هذا الترتيب في السند، لكن خرجه الطبراني عن الدار وردي عن هشام عن عروة ولم يذكر أخيهما أو لم يذكر أخاهما، ما ذكر الأخ، فهمت؟ هذا يسمى غريب في بعض السند. إذن هذه ثلاث أنواع متعلقة بهذا القسم، وهي قسم الغرابة في المتن والسند جميعا. هناك غرابة، هناك غريب في إيش؟ في السند فقط، في السند فقط، يشتهر حديث عن جماعة من الصحابة فيأتي التابعي فيرويه عن صحابي لم يذكر أنه روى هذا الحديث بهذا النوع فيكون غريبا. مثلوا لذلك ما رواه عبد المجيد بن أبي رواد عن مالك رحمه الله تعالى عن زيد بن أسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية. قالوا هذا سند غريب، هذا سند غريب. ولذلك لما وأثيرت الغرابة هنا بسبب ماذا؟ تغير المتن، لأن المتن المشهور ما هو؟ إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فقالوا إن الخطأ ربما وقع من عبد المجيد بن أبي رواد الذي روى عن زيد بن أسلم أن هذا المتن إيش؟ غريب من حيث سنده. القسم الرابع أو القسم النوع الثالث أيه؟ عن أبي سعيد الخدري. إيش بقي؟ الغريب في المتن فقط. ادعى ابن الصلاح أن هذا لا يكاد يوجد، لأنه من لازم الغرابة في المتن أن تكون الغرابة أيضا في السند، لكن وإن كانت القسمة العقلية تقتضيه لكنه قد يوجد، قد يوجد. طيب حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قالوا هذا حديث غريب، هذا حديث غريب، لكنه اشتهر بعد ذلك وصار صحيحا عند أهل العلم، ربما وربما بلغ درجة إيش؟ درجة التواتر، درجة التواتر. إذا قال قائل هل الغريب من قسم الضعيف أم أنه قد يكون صحيحا غريبا؟ نقول الأصل في الغريب أنه ضعيف، هذا هو الأصل، ولكن اعلم أن وصف الغرابة قد يجتمع مع صفات الصحة وصفات إيش؟ وصفات الحسن، فقد يكون صحيحا غريبا وقد يكون حسنا غريبا. نعم قد يكون. إذن لا تحكم على هذا الحديث إذا علق عليه بأنه غريب أنه إيش؟ ضعيف مباشرة، حتى تنظر في شروط الصحة، حتى تنظر في شروط الصحة، حطوا بالكم. كما ذكرنا فيما في العزيز والمشهور، صحيح أم لا؟ لأنه قد يكون صحيحا عزيزا وقد يكون ضعيفا عزيزا، وقد يكون مشهورا صحيحا وقد يكون مشهورا ضعيفا، ومشهورا موضوعا ومشهورا حسنا. فكذلك نقول بالنسبة للغريب، وقل غريب ما روى راو فقط، نقف على هذا إن شاء الله، لكن نقرر المراجعة، لا بد من وقفة الآن من بداية المنظومة، ماشي؟ لأنه إذا ما في مراجعة ستختلط معلومات كلها متشابهة، ما رأيكم؟ إذا نقرر المراجعة إن شاء الله تعالى يوم الاثنين. فيش مش بداية، لا لا، الكل الكل كثير، ما كتبتم 4 صفحات 5 صفحات فقط؟ ها؟ طيب نقرر الأقسام، الأقسام الصحيح، نأخذ الصحيح نناقش فيه، الصحيح والحسن، الصحيح والحسن. المقدمة هذه بس مفتحات نجعلها، نفتح بها الشاهي إن شاء الله. يلا يكفي. الله معنى عنك عن سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عنك عن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن، ومرسل منه الصحاب سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، ومعضل منه الساقط اثنان، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن يروي عمن فوقه ينقل ليروي عندكم، نعم، والثاني أن يقول الأول أن يسقط للشيخ وأن ينقل، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. حسبك. يلا يا ذا الذي تجلس جلسة القرفصاء. نعم حسبك. من أتم حفظ المنظومة؟ يوسف ما زلت؟ الله المستعان. ما أتممت حفظها؟ ما زلت. من أتم حفظها؟ شرعت في الأخرى؟ طيب الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن أخذنا في الدرس الأخير قبل المناقشة نوع من أنواع الحديث وهو الغريب، وقل غريب ما روى راو فقط، ثم قال المؤلف بعدها وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، هذا نوع آخر من أنواع الحديث وهو المنقطع. والمنقطع ليس هو المقطوع، لأن المقطوع كما سبق هو ما انتهى أو ما أضيف إلى التابع، لقوله وما أضيف وما لتابع هو المقطوع. فالمنقطع والمقطوع ليس سواء. المنقطع على اسمه منقطع الإسناد، لم يتصل إسناده، لم يتصل إسناده، وقيده بعض علماء الحديث بأنه الذي سقط منه راو فقط، وأن لا يكون الساقط الصحابي، تبارك، قيده بعض علماء المصطلح بأنه الساقط منه راو وأن لا يكون الراوي الصحابي، أن لا يكون الساقط الصحابي، أقصد قصدت الراوي الساقط الذي سقط. لماذا؟ قالوا لأننا إذا لم نقل ما سقط منه راو حتى نحترز مما لو سقط منه أكثر من راوي، إذ أنه لو سقط منه أكثر من راوي لا يسمى منقطعا حينئذ، لأنه انتقل من درجة ضعيفة إلى درجة أضعف، وحينئذ يكون معضلا. وتقييدهم بأن الساقط غير الصحابي لأن الذي سقط منه الصحابي من ما هو؟ المرسل، لأن المرسل على الصحيح في تعريفه الذي رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كذا أم لا؟ فالذي أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى مرسل، هذا يسمى مرسلا. بعضهم يعبر بعبارة أخرى فيقول الحديث المنقطع هو الذي سقط منه راو أو أبهم فيه راو غير الصحابي، فيشترط شرطين: سقط راوي احترازا مما لو سقط منه أكثر، لأنه حينئذ يكون قسما آخر من أقسام الحديث، وقوله ما أبهم فيه راوي احترازا مما لو كان الصحابي، لأن الإبهام إذا كان في طبقة الصحابة فإنه قد سبق أن ذلك لا يضر، لأن كلهم عدول، لأنهم جميعا عدول رضي الله عنهم، وكل وعد الله الحسنى. الخلاصة أن الحديث المنقطع هو الذي لم يتصل سنده بسقوط كم الراوي منه؟ ها؟ جماهير العلماء الذي سقط منه راوي فقط. فإذا كان الراوي الساقط هو الصحابي، هل يسمى منقطع ولا مرسل؟ ها؟ مرسل، لأنه سبق أنه أن المرسل ما سقط منه الصحابي، ومرسل منه صحابي، منه الصحابي سقط. بعض أهل العلم يطلق المنقطع على كل من لم يتصل إسناده، سواء كان مرسلا أم معضلا أم منقطعا أم معلقا، لكن هذا الإطلاق أعلم أنه إطلاق عام، فيعد إطلاقا من باب الوصف لا من باب الاصطلاح، من باب إيش؟ الوصف. لأن المرسل في الحقيقة منقطع أم لا؟ أجيبه، المرسل في الحقيقة منقطع. طيب، منقطع لسقوط الصحابي منه، تمام. المعلق كما سيأتي، الذي سقط راو من أعلى إسناده، نقول منقطع كذلك. الذي سقط منه راويان أو أكثر، نقول منقطع كذلك. وعلى هذا فقس، فصار المنقطع إذا أطلق على غير المصطلح عليه يكون هذا من باب ذكر صفته أو وصفه، لا من باب الاصطلاح الذي اصطلح عليه علماء الحديث. فإذا قال قائل، ما حكم المنقطع؟ فالجواب أنه من قسم الضعيف، لأنه قد تخلف فيه شرط من شروط الصحة، وهو إيش؟ اتصال السند. وقد تقرر فيما سبق أن من شروط الصحة اتصال السند، ولذلك قال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده، وهذا لم يتصل إسناده، سقط راوي منه، وهذا ظاهر. إنه إذا سقط الراوي، لا ندري من، إذا سقط راوي بين راويين نقول، يعني روى واحد عن اثنين عن أربعة عن خمسة عن النبي صلى الله، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحد عن اثنين عن أربعة، الذي سقط ثالث، إذن هذه سلسلة متصلة ولا منقطعة؟ منقطعة. وهذا الانقطاع يوجب ماذا؟ يوجب الضعف، ويلزم ضعف الحديث، لأنه إذا انقطع الإسناد فمن لازم الانقطاع أننا سوف نحتمل عدم الملاقات، عدم المعاصر، عدم السماع، وبالتالي تنتفي جميع أحوال التلقي، لأن أحوال التلقي كم؟ ثلاث: معاصرة، شاخر، وسماع، وملاقات. وإذا انقطع السند انتفت هذه الأمور، انتفت ولا ما انتفت؟ انتفت، انتفت. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. طيب، طبعا الأمثلة كثيرة تجدونها في كتب المصطلح، وقد لا يتبين المنقطع لمن لم يحفظ الأسانيد، لمن لم يحفظ الأسانيد. مثلا يقال عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن فلان، عن الصحابي الفلاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. الذي لا يعرف طبقات الرجال يظن أنه متصل، ويجهل أن عبد الرزاق ما سمع من الثوري مثلا، وأن بينهما رجل قد سقط. رأيت؟ إذن أنت كيف تدرك الحديث المنقطع؟ إما بأن تدرك ذلك بتعليق من حقق الحديث وخرجه، وإما أن تكون حافظا لك دراية بالرجال وطبقاتهم وبالشيوخ وتلاميذهم، وحينئذ تحكم على هذا الحديث بأنه إيش؟ منقطع. تحكم على هذا الحديث بأنه منقطع. ولذلك نحن إذا درسنا هذا العلم، يعني علم المصطلح، هل سنكون بذلك حاكمين على الأحاديث بالتصحيح والتضعيف، أم مجرد سوف نكون نقلة؟ الثاني، سوف نكون نقلة. حتى ولو اختلف في اسم رجل من الرجال، سوف نبحث في كتب الرجال ونجمع تلك الأقوال، ثم بعد ذلك يتبين لنا. هذا غاية ما يمكن أن نبذله من جهد، صحيح أم لا؟ طيب، قسم آخر من أقسام الحديث وهو المعضل. المعضل اسم مفعول من أعضل يعضل إعضالا، والإعضال هو الإعياء، وسمي معضلا لأنه أعيا راوية ما انتفع به. والمعضل ما هو؟ المعضل ما سقط منه راويان. إذا سقط منه راويان فهو معضل. وهل سقوطهما يجب أن يكون على التفريق أم على التوالي؟ فيه خلاف، فمن أهل العلم من قال إنه لا يكون معضلا إلا إذا سقط منه راويان على التوالي. مثاله زيد سمع من عمرو وبكر، سمع من عمرو وبكر، وتلميذ زيد إبراهيم. حطوا بالكم، فإذا قلنا عن زيد عن إبراهيم، أنتم معنا وكيف؟ ما الذي أسقطنا؟ عمرا وبكرا، أسقطنا راويين على التوالي. شو يسمى هذا؟ معضل. معضل، هذا يسمى معضل. ولو قلنا عن إبراهيم، عن إبراهيم، نكون قد أسقطنا من؟ زيدا ومن أخذ عليه وهو عمرو أو بكر. نقول هذا أيضا معضل لأنه سقط منه راويان على التوالي. وقال بعض العلماء أنه ليس بشرط، فلو أنه سقط منه راويان على غير التوالي فهو معضل، وهو أشد ضعفا من المنقطع، لأنه إذا كان المنقطع قد سقط منه راوي واحد فالمعضل قد سقط منه كم؟ راويان. راويان. طيب لو سقط منه ثلاثة، نقول قال العلماء إن المعضل ما سقط منه راويان أو أكثر، وعلى هذا إذا سقط منه ثلاثة أو أربعة فهو أيضا معضل، فليس شرطا أن يكون العدد اثنان. واضح؟ هذا بالنسبة للمعضل. وقال ابن الصلاح رحمه الله إن الفقهاء إذا قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قسم المعضل. إذا قال الفقيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قسم إيش؟ المعضل. والخلاصة أن الإسناد قد ينقطع إما في أوله أو في وسطه أو في آخره، فإذا كان الانقطاع من أعلى السند هذا يسمى معلق، وهذا يسمى تعليق، وسيأتي في درس مستقل معلق. وإذا كان الانقطاع في أثناء السند براو واحد فهذا يسمى إيش؟ يسمى منقطع. وإذا كان الانقطاع في أثناء السند براويين فأكثر فهذا معضل. وإذا كان الانقطاع في آخر السند في طبقة الصحابة فهذا مرسل. فإذا سقط رجل من الصحابة، سقط الصحابي وسقط أعلى السند، شو نطلق عليه؟ معلق مرسل. ولو أنه سقط منه راويان على التوالي وسقط الصحابي فهذا معضل مرسل. ولو أنه سقط أعلى رجل في السند وسقط منه راويان على التوالي، ايش نقول؟ معلق معضل. هذه أقسام المنقطع. بقي لنا المعلق. المعلق، المعلق الذي سقط من أعلاه، ايش؟ سقط من أعلاه، من أعلى سنده راوي. ووجه تسميته بمعلق كأنه علق في السقف فلم يتصل، هذا يسمى ايش؟ معلقا. والحديث، الحديث المعلقة موجودة عند أكبر أئمة الحديث كالبخاري ومسلم، لكن البخاري أكثر رواية للمعلقات من مسلم، فمسلم لم يجاوز في صحيحه في المعلقات أو في رواية المعلقات أكثر من 14 حديثا، وصل منها 13 حديثا وعلق واحدا في باب التيمم، وعلق واحدا في باب التيمم فقط. وأما البخاري فقد كثرت معلقاته في الصحيح بصيغ سنذكرها، لكن ما يرويه البخاري معلقا فله حكم الاتصال كما قال العلماء، لأن البخاري يروي الحديث المعلق مستدلا به على حكم من أحكام الشريعة، ولا يمكن للبخاري أن يستدل بحديث وإن كان معلقا على حكم من أحكام الشريعة إلا إذا رآه هو إيش؟ صحيحا. بقي لنا ما الحامل على التعليق أو بعض الأمثلة نذكرها إن شاء الله غدا بإذن الله.